الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هب أن رجلا عنده مؤسسة أو شركة، وتقدمت أنت إليه فولاك وظيفة معينة بعقد معين بين حقوق وواجبات. يقول لك أنت تقدم لي كذا وكذا وكذا وفق عقد مبرم بين الطرفين، وأنا أعطيك مقابل هذا كذا وكذا. فإن كنت طبيبا وتغيبت عن المشفى أسابيع وشهور، عندئذ افسخ عقده. أو كنت مهندسا تعطل البنايات والعمران، يفسخ عقده. أو محاميا أو حرفيا أو أي حرفة من الحرف. ولله المثل الأعلى. قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. لم تتفاءل الملائكة بهذا المخلوق. يعني نحن من البداية كان في حالة من التشاؤم عند الملائكة بوجودنا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ودخل أبونا آدم في امتحان يعني الداعي ما بينه وبين الملائكة. لم تستطع الملائكة أدبا مع الله عز وجل إلا أن يقفوا عند حدود علمهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما نطق أبونا آدم بما علمه رب العباد عز وجل وهو علم تلقيني، لقن الله أبانا آدم الأسماء والمسميات. هنا ظهر تفوق آدم. لماذا؟ إن الله عز وجل خلق مخلوقات ثلاث. ثلاث مخلوقات. مخلوق لا يعرف إلا الخير، ولا تنازعه نفسه إلى الشر أبدا، وهي طائفة الملائكة. يعبدون الله عز وجل، يفعلون ما يؤمرون، لا غرائز، لا شهوات، لا تعديات، لا، إنما هم ذكر الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار. وطائفة أخرى لا تعرف الخير مطلقا، وهي طائفة إبليس وجنوده، سواء من الإنس أو من الجن، لا تعرف نوازعهم نوازع الخير. وطائفة أخرى وهم نحن، ركب فينا جانب الخير وجانب الشر. فإن تغلب فينا جانب الخير على جانب الشر، صرنا عند الله أفضل من الملائكة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. وإن تغلب جانب الشر على جانب الخير، صرنا عند الله والعياذ بالله أسوأ من الشياطين. لأن الشيطان مجهود هكذا على صناعة الشر وإدخال النكد على الناس. ثم نزلنا أو أهبطنا رب العباد إلى الأرض، بعضنا لبعض عدو، ليس البشر وإنما أهل الحق وشياطين الإنس والجن. هذا في طرف وذاك في طرف. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين. واصبح كل انسان منذ ان بلغ الحلم موكل به ملك الحسنات وملك السيئات. ملك الحسنات يكتب عنا ما نصنعه بالطاعة، وملك السيئات يكتب علينا ما نصنعه من سيئة. والعجيب او من فضل الله علينا انك انت لا تستطيع ان تطلع على دفتر السيئات الذي في يد ملك السيئات الموكل بي، ولا انا استطيع ان انظر في صفحات دفتر السيئات الموكل به. فبالتالي ذنوبي مسترة عنك وذنوبك مسترة عن هذا الامر. الامر الثاني، الذنوب ليست لها رائحة، والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. من كرم الله ومن ستر الله الغيبة ليست لها رائحة، النظرة الفاحشة ليست لها رائحة، النميمة ليست لها رائحة، الغيبة ليس له رائحة. لكن المؤمن الصادق يعرف ان هذه التعديات التي يصنعها يتخوف منها. لماذا؟ صاحب الكريم عليه السلام الرجل الصالح الخضر واستأذن منه، يعني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فاشترط عليه شروطا ثلاثة، ان اتبعتني اولا لم تصبر، قال انك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. لما انطلقوا في الاحداث الثلاثة، السفينة والغلام والجدار المائل فاقامه، هنا لم يستطع موسى صبرا، لم يطق صبرا على الرجل الصالح فيما يصنع من مخالفات الامور الظاهرية. اخرقتها لتغرق اهلها؟ اقتلت نفسا زكية او زاكية بغير نفس؟ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. هنا الرجل الصالح رغم صلاحه لم يتحمل اعتراض موسى عليه، ففي النهاية قال له ان اوراقك غير مطلوبة وانت غير يعني لا تصلح عندي في المدرسة، هذا فراق بيني وبينك. بالله عليك في الدقيقة الواحدة كم يخالف الواحد منا رب العباد عز وجل؟ هل قال لنا رب العباد هذا فراق بيني وبينك؟ بالعكس، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ اهل ذكري، اهل شكري، اهل طاعتي، اهل محبتي، اهل معصيتي، لا اقنطهم من رحمتي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فانا طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام باولادها. يخبر الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كم اعفو في اليوم عن زوجتي وخادمي، الناس اللي بيعملوا معي، الزوجه والخدم ومن يخدمونني ومن تحت رعايتي، كم اعفو ام كم خطا اتغاضى عنه؟ قال 70 مرة. يعني تعفو عن الزوجة في اليوم 70 مرة. الرسول يقصد مسألة التغافر تكون موجودة عندك، مسألة الحلم يكون موجود عندك. المرأة التي تصنع 70 مخالفة في اليوم هي متخلفة عقليا، يعني أمر طبيعي، لكن من كرم الله عز وجل أنه يشجعنا الحبيب على قضية التغافل وقضية التغافر التي يجب أن تكون بيننا. أما أن يحتد بعضنا على بعض وان سبحان الله انظر اليك انا قائدا مشيرا بسبابتي، يا فلان انت مخطئ في كذا، يا فلانه انت مخطئه في كذا، الكارثه الكبرى انني اشير اليك بخطا واحد باصبع السبابه واتغاضى عن 3 اصابع تنظر الي انا وتشير الي انا ان عندي من العيوب 3 اضعاف الذي عندك. لكن الكارثه اننا لا نفيق الى العيوب التي عندنا، وانما نفيق الى العيوب التي عند الاخر، ان كانت صغيره كبرناها. ولذلك المؤمن الصادق هو مؤمن يعني يغض بصره. عن ماذا اغض بصري؟ معروف عند الجميع اغض بصري عما حرم الله، لكن الاهم من هذا ان تغض بصرك عن عيوب الناس وعن نقائص الناس، ولا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. ربنا وفقك ان تصلي، لا تنظر الى مسلم اخر لا يصلي وتقول في نفسك انا خير منه، انا افضل منه، انا احسن منه. لا، وانما الاعمال بخواتيمها. نسأل الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمة. احبتي في الله، نزلنا الى الدنيا بوظيفة محددة، الخلافة في هذه الارض، فهل نحن حققنا ميزان هذه الخلافة؟ انت كما قيل لاحد الصالحين ان الخبز قد غلى، يعني رغيف الخبز اصبح غالي الثمن. قال والله لو صارت حبة القمح بدينار من ذهب ما همني ذلك، لانني اعبده كما امرني وانتظر ان يرزقني كما وعدني. هو يامرني بماذا؟ ان اعبده، لكن ما طلب مني سبحان الله ان انزل الرزق من السماء، انا استمطر الرزق من السماء. كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، المال الحلال، الاستقامة على طريق الله. ثم من مهمات الوظيفة الا يحصر الاسلام في طقوس كما نرى. اذا قلنا ان فلان ملتزم ذهننا يذهب فورا الى اننا نراه في الصلاة. طيب ومعاملاته؟ انظروا احبتي في الله، آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، الصلاة والزكاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والحجاب والمقراء ودروس العلم وصيام الاثنين والخميس وكل يعني العبادات 110 آية، وآيات الأخلاق 1504 آية. ربع القرآن عبارة عن أخلاق، ربع القرآن أخلاق. القرآن 6236 آية، وأنتم تعرفون ذلك لكني أذكركم، 6236 آية، منها 1504 آية عن الأخلاق. فأين أخلاقنا أمام الناس؟ جاء رجل ليشهد مع رجل أمام عمر، الله يرضى عنه، قال عمر أتعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه، لأن الجار يعرف عن الجار ما لا يعرف البعيد. قال لا يا أمير المؤمنين، لكن تقيس تطبيق الإسلام في مسكنك، لو أن الألماني جارك حزن عندما تركت المسكن إلى مدينة أخرى أو إلى سكن آخر ثبت لك انك تعاملت بما يرضي الله. واذا صنع حفلة كبيرة هو واولاده فرحا برحيله، فاعلم ماذا تركت عند هذا الانسان. الجار رقم واحد، انت جاره الادنى. قال لا امير المؤمنين. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ بالمال يعني. اللغة العربية لغة عجيبة، سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. ما فيش مال كلمة طيبة ابدا. مال الجدار، حال فلان اصبح مائلا، ما لا ليس فيها خير في اللغة. انا وانت عندما نكون فقراء احبة. انظر الى الرجل الفقير عندما يموت، ابناؤه يحبون بعضهم بعضا. لو كان ثريا ومات يحقد الاخوة على اخذ، هذا اخذ الشركة الفلانية، وهذا اخذ الارض المتميزة، وهذا اخذ المجوهرات بتاع سبحان الله. ولذلك سبحان الله العظيم اعاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال ارافقته في سفر؟ السفر في اللغة يسفر عن اخلاق الناس. انت في بلدك تخاف من العائلة، من القبيلة، من العشيرة، لا تستحي من العم، من الخال، من والدك سبحان الله. اما في الغربة يجوز ان يعني تفعل ما يحلو لك سبحان الله. فاذا يعني ارافقته في سفر؟ قال لا يا امير المؤمنين. جاء للسؤال الرابع، عمر يحدد ما هي مفاهيم الاسلام والخلافة والوظيفة. انت جاره؟ لا. عملت بالدرهم والدينار؟ ابدا. رافقته في سفر؟ لا. السؤال الرابع والاخير، هل صاهرت منه او صاهر منك؟ حصل ما بينكم نسب، الناس تبتسم يوم الخطبة، يا سلام شرفتونا باركتونا والله انتم نسب يشرف. واذا حدث خلاف بين الزوجين تجد الاسنان التي كانت بيضاء صارت انيابا زرقاء، ما الذي زرقها؟ ما الذي سودها؟ ما هذه الوجوه الكئيبة التي رأينا؟ هل هي الوجوه التي رأيناها يوم الخطبة؟ سبحان الله، هل صاهرت منه أو صاهر منك الرجل الصحابي أراد أن يطلق زوجته؟ اجتمع الناس، لما تريد طلاقها؟ قال إن المؤمن لا يخرج أسرار بيته خارجة، إن تريد فضوحا حر في بيته. سبحان الله. فلما طلقها وانقضت عدتها تزوجت بآخر. قالوا لها قد تزوجت بآخر، لما طلقتها؟ قال هل يجوز في الإسلام أن أتحدث عن زوجة غيري؟ أين هذه الأخلاق؟ أنا لا أدري أنتم يعني منصتون هكذا إنصار أم تعجب أم إنكار. المهم، أصاهرت منه أو صاهر منك؟ قال لا يا أمير المؤمنين. المفاجأة عند عمر، قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد. يعني علامة الدين عند الناس إيه؟ صلاة. قال نعم. قال أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. هل عرفت الصلاة الرجل عند عمر بن الخطاب أم عرفته المعاملات؟ يا إخوتاه، نحن نركز حتى للأسف في كثير من مساجدنا وكثير من الإخوة الدعاة ينسون، يتحدثون عن محمد العابد صلى الله عليه وسلم. عظيم أن نتحدث عن سيدنا محمد العابد، لكن لا نتحدث عن سيدنا محمد الإنسان الذي نتخذه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة ماذا؟ إذا كنت أبا فكيف كانت أبوة رسول الله؟ إذا كنت أخا كيف كانت أخوته؟ إذا كنت جارا كيف كانت جارة؟ إذا كنت قائدا كيف كانت قيادته؟ إذا كنت معلما كيف كان تعليمه؟ سبحان الله العظيم. فأنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من السهولة عجيبة، حتى إن الأعرابي لما دخل المسجد وأراد أن يبول فيه لحق به الصحابة ليمنعوه. قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. وانتظر حتى ستر الرجل نفسه، ثم اقترب منه برحمة ورأفة. سبحان، وضع يده على كتف لغة الجسد وقال يا أخا الإسلام، هذا مكان لا يصطح لما صنعت، هذا مكان للصلاة والعبادة. لم يقل لو أنت جاهل، أنت ما تعلم، أنت فض غريض، أنت كذا، أنت كذا. سبحان الله. فقارن الرجل الأعرابي القح ما بين رحمة الأستاذ وغلظة التلاميذ، ما بين رقة المعلم وقسوة المتعلمين. فرفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. سبحان الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتسمتم وقال يا اخا الاسلام قد حجرت واسعا، قل اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. احبتي بالله، نحن احوج الى شيئين مهمين في الوظيفة الانسانية. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. لا نريد منك الا هذا يا اخي. سبحان الله، كثير من المسلمين يعتبرون ان اسنانهم عورة فلا نراها 20 سنة. يا اخي، من قال لك ان اسنانك عورة؟ من قال لك ان النكد عبادة؟ من قال لك ان ادخال النكد على المسلمين نوع من التقرب الى الله؟ حتى الذين يأمرون بالمعروف يجب ان يأمروا بالمعروف، يكون بالمعروف، واذا نهوا عن المنكر يجب الا يكون بمنكر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر احدا بعين، ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا. انتم جئتم من بلاد شتى واصبح هذا وطن لكم. بالله عليك، كل واحد فينا نشا في طريقه فكريه معينه تجاه البيئه التي جاء منها. يعني هذا راى جماعه السلفيين مثلا فالتزم معه، جميل. وهذا راى جماعه اخرى من التبليغيين، جميل. هذا نشأ في أسرة صوفية، جميل. لكن إذا جئنا إلى هنا ووقفنا لنصلي، هل ملك الحسنات يكتب ثواب صلاة الصوفي ولا يكتب ثواب صلاة التابع للتبليغ والدعوة؟ وهل يكتب ثواب للسلفي غير ما يكتبه للجماعة الأخرى؟ يا إخوتاه، إن المؤمن الصادق يجب أن يجمعنا سبحان كما تجمعنا أو تتجمع الملائكة على كتابة الثواب في أي شيء، لكن هذه رايات مختلفة. فأنا أكرر دائما وأقول إن كل راياتنا إن كانت وفق الكتاب والسنة أهلا بها، ولكنها شجرة في بستان الإسلام الكبير. كل جماعة من الجماعات العاملة على الساحة شجرة في بستان الإسلام. ده بستان كتاب، كل جماعة ورقة من هذا الكتاب. لا تدعي شجرة من الأشجار أنها البستان كله. لا. ولا توبخ بقية الأشجار. تقول أنا شجرة من ضمن البستان. أنا شجرة من وتكامل البستان. يا أخي يمكن عندي حساسية من البرتقال. واحد آخر عنده حساسية من العنب. واحد عنده يجيله مغص إذا أكل كذا أو كذا. فأنت إذا استظليت بظل جماعة معينة هذا تكوين بشري. مش حاجة اسمها مذهب سلفي ومذهب خلفي ومذهب بخلف. لا. هو سماكم المسلمين من قبل. سبحان الله. خذ من كل جماعة كالنحلة رحيقا. هؤلاء يحبون العودة للنصوص جميل. وهؤلاء يحبون رقة القلب جميل. وهؤلاء يحبون تربية النشأ على النهج والكتاب الجميل. هذا يحب ان يقتطع من ايامه اياما يسير فيها في ارض الله جميل. كل يعني موفق لما يسر له. لكن اقول قاعدة هامة ان لم تخرج من خطبة الجمعة الا بها فكفت. لا ليس هناك متحدث رسمي باسم الاسلام الا سيدنا محمد. اي انسان فينا يخطئ ويصيب اقول كلاما يرد عليه اخ من كلام اقوى من جميل. يقول كلام هذا وانا ارد عليه بكلام جميل. لكن كل الناس يؤخذ منها ويرد الا رسول الله. هو المتحدث الرسمي الوحيد باسم المله. مفيش حد يدعي ولا جماعه تدعي ولا منهب يدعي انه حوى الاسلام كله. ولذلك نحن اذا راينا الكبار كيف كانوا يختلفون وكيف كان يتحدث بعضهم عن بعض. سبحان الله العظيم. ابو حنيفة رضي الله عنه او مالك او الشافعي او احمد يقول ابن احمد ابن حنبل له يا ابتي من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة. ماذا يقول عن شيخه؟ يقول يا ولدي الشافعي هذا كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. الشافعي يقول عن استاذه ابي حنيفة ابو حنيفة كل في الفقه عيال على ابي حنيفة. كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة. ذهب المسلمون في المدينة يسألوا مالك رضي الله عنه ممن نأخذ العلم يا امام؟ يعني احنا خرجنا من المدينة او اذا خرجنا اين نذهب ممن نتعلم؟ يقول اذا اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس. تذهب الكلمة الى مصر ويذهب الناس بها الى محمد بن ادريس الشافعي ليبشروه بما قاله شيخه مالك. قالوا سألنا مالك رضي الله عنه قال ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس. قال كيف ذلك وفي المدينة مالك. سبحان الله. اذا هذا هو خلاف الكبار العبادلة الاربعة. كان اذا سئل الواحد منهم في المدينة عبد الله بن عباس يسأل سائل قل لا تسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير. يذهب لابن الزبير. يقول تسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر. معقول؟ سبحان الله. يذهب لابن عمر. يقول تسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو بن العاص. يذهب لعبد الله بن عمرو بن الرابع. يذهب لابن عمرو بن العاص. يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس. كل يتملص من الفتوى. لكننا نتجرأ على الفتوى تجرؤا عجيبا. احبتي بالله لنا مهمة في هذه الدنيا ان نعيش في سربالين او في ردائين بين عز الربوبية وذل العبودية. بينهما يقوم العالم وتقوم القيم وتقوم المبادئ على اساسين واضحين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. اللهم خلص قلوبنا من الحقد والحسد والطغينة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله لو امسكنا السنتنا عن اعراض المسلمين ولو وضحنا لاخواننا الذين نعيش بينهم في الانسانيه اننا جزء ونسيج من هذا المجتمع والله ان الحاله تكون افضل وايمان الانسان يكون حقيقي واضحا. اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ووقاؤه في السفر ومعاملته